بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. في هذا الحديث الندب إلى الإسراع بالجنازة، هذا يقتضي الإسراع في تجهيزه، في تغسيله وتكفينه وحمله. أسرعوا بالجنازة، هذا يدل على يعني كراهة التأخير الذي يفعله يعني كثير من الناس في انتظار، إلا إذا كان الانتظار لمصلحة الميت. يعني الإسراع لابد، ما لم يؤدي الإسراع والاستعجال إلى التقصير في حق الميت في تغسيله وتكفينه. أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني لها خير تقدمونها إليه أمامها ما تسعد به ويسره، وإن تكن سوى ذلك، وفي هذا يعني من حسن البيان أنه صلى الله عليه وسلم وحسن التعبير أنه لم يقل وإن تك شرا، إن تك صالحة، ولم يقل إن تك فاسدة أو تكون شرا، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. يعني ولم يقل أن تكون غير صالحة شر تضعونه على رقابكم. يظهر أنه إذا لم تكن صالحة وهي حال فاجر، فاجر مشهور ظاهر الفسق وظاهر الفجور، مثل ما جاء في الحديث عندما مر على الرسول والصحابة بجنازة فأثنوا خيرا، ومر بجنازة أخرى فأثنوا شرا. فالناس يعرفون بحالهم في الحياة. أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فالأول لمصلحة الميت، والثاني الإسراع لمصلحة الحي. فالإسراع بتجهيز الميت مندوب مطلقا. وقوله تضعونه عن رقابكم، هذا بالنسبة لحال الحمل ظاهر، تضعونه عن رقابكم لأنه محمول على الأكتاف والرقاب. لكنه يشمل الإسراع قبل ذلك، والميت ثقل على أهله إذا مات بعد أن كان عزيزا وكان مبعث سرور وجوده. إذا مات الميت أريح ما يكون لأهله أن ينقلوه، لأنه عندهم الآن لا حاجة لهم إليه، لا حاجة لهم ولا نفع لهم فيه. فتجهيزه هو الإسراع بـ فعل ما يشرع في حقه راحة له، يضعونه. يكون في الاحتمال الأول يكون تضعونه على رقابكم حقيقة لأنه كان محمولا، وفي الوجه الثاني يكون فيه نوع تجوز تضعونه على رقابكم يعني ترتاحون من بقائه. لا ينبغي لجيفة المسلم يبقى بين ظهران أهله أو أن يبيت بين ظهران أهله. فالميت فيه راحة له ولهم، الإسراء الإسراء به فيه راحة. وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قالوا على هذه الجملة شيء عندك؟ ذكروا الاحتمالين؟ أي نعم أحسن عليكم. نعم ذكرها الصنعاني قال يعني في التجوز كقولهم تحمل في رقبته دينا، استدل بالإسراء في في التغسيل وفي التكفين وفي يعني إنه ليس خاصا بالإسراء به حمله بل هو شامل. نعم حديث آخر. هذا هو الأصل، لكنه ليس أقول الإسراع المناسب حتى في حال حمل ينبغي أن لا يكون فيه الإسراع المفرط. كل شيء يقيد بما تقتضيه الأصول، بما تقتضيه الأصول. ابن حزم ذكر الصنعاني أنه سئل قال هو الوجوب، أما ابن قدامة فنقل الإجماع أنه للاستحباب. أحسن الله إليكم. في هكذا في والله يمكن إذا قلنا جنس الإسراع للوجوب هو الأصل. يقول الصنعاني نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء، وسئل ابن حزم فقال بوجوبه. قال ثم قال أخيرا قال والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث إنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع. الإسراع كما يقال الإسراع المعقول بالحكمة. نعم أحسن الله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى يوضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد. في هذا الحديث دلالة على فضل اتباع جنازة حتى يصلى عليها ثم اتباعها حتى توضع. في اللحد معنى ذلك أن المشيع ينتظر حتى يوضع الميت في اللحد ثم له أن ينصرف بعد ذلك، لأنه غياه بقوله حتى توضع في اللحد. الرواية الأخرى ويفرغ من دفنها. أحسن الله. نعم ويفرغ من دفنها في نفس الحديث. في الرواية الأخرى رواية أبي هريرة في البخاري قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. والرواية الأولى حتى تدفن فله قراطان. ولمسلم حتى يوضع في اللحد. على كل حال مجموع الروايتين مجموع الروايات يقتضي رعاية هذا المعنى، وأنه ينتظر حتى يفرغ من دفنها. ذكروا في الجمع، ذكروا الجمع في الشرح سلام. المقصود في الحديث فيه الترغيب في تشيع المسلم، وهو من حق المسلم على المسلم أن يتبعه إذا مات. وفي هذا الحديث يعني أن تفاوت في الفضل بين من تبعه حتى يصلي وصلى عليها ومن تبعه حتى تدفن، يعني تبعه حتى يصلي عليها ثم تبعه حتى تدفن أو يفرغ من دفنها. السلام يحسن الله إليكم. قال: وقول حتى تدفن ظاهر في وقوع مطلق الدفن وإن لم يفرغ منه كله، ولفظ حتى توضع في اللحد كذلك، وفي الرواية الأخرى لمسلم حتى يفرغ من دفنها، ففيها بيان لما في غيرها. والحديث والحديث ترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه، وفيه دلالة على عظم فضل الله. طيب هذا شيء آخر، بس الكلام بين الروايات يعني ما ذكرت ما ذكر، لكن يعني فالأحوط لطالب الفضل أن ينتظر حتى يفرغ منه، هذا هو الأكمل. ومن انتظر حتى تدفن ولم يبق إلا يعني التكميل، أو انتظر حتى توضع في اللحد، يعني إن شاء الله هو على خير. لكن الأحوط لطالب هذا الأجر أن ينتظر حتى يفرغ من دفن الميت. وهنا مسألة في الحقيقة يعني أنا أتأمل فيها، وهي أن الحديث فيه من شهد الجنازة حتى يصلى، يعني حتى يصلى عليه، معناه أنه يشهدها من دارها من أهلها حتى يصلى عليه، من المستشفى يعني الآن يتبعها حتى يصلى عليها ثم يتبعها، فالأجر مرتب على شهودها وتشييع الجنازة حتى يصلى عليها. ما عندك لفظ من تبع الجنازة حتى يصلى؟ من تبع لا جميع اللفظين، في اللفظ الأول من شهد الجنازة حتى يصلى، والثاني من تبع، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها. هذا فيه تقييد، وأنا أتأمل في ما يفعله كثير من أهل الخير الذين يرغبون في الصلاة، يكتبون بأنه يأتي يصلي على الجنازة ويمشي ولا يتبعها ولا فالحديث فيه شهودها يشهدها حتى يصلى عليها، وهذا لا في الحقيقة لا يكاد يتحقق إلا لجيران الميت وخاصته وقرابته، لأنهم الذين يكونون قريبا منه عنده. ثم أصبحت أيضا الأوضاع الأخرى في تغسيل الميت، يذهب به في غير وقت الصلاة، يذهب به إلى مغسلة الأموات ويبقى ثم يغسل، فلا يمكن لأحد أن يشهده أو يتبعه إلا بعد الصلاة، هذا هو الجاري له. ولكن من قبل كان يغسل في البيوت، يغسل في بيته ولا يغسل في بيت آخر، ثم تحمل الجنازة ويذهب بها إلى المصلى إلى المسجد ويتبعها من تيسر له. أما الآن فليس فيه اتباع إلا بعد الصلاة. نعم. إيش؟ لا يشهدها، توضح في الرواية الأخرى في الاتباع. يعني إيه من بعد التقصير، الاتباع ما يصير إلا بعد التقصير. أقصد يشهدها؟ لا ما أظن هذا التقصير لا يندب لكل أحد أن يشهده، بل المطلوب الاقتصار على من لا بد منه في التقصير. لا لا يتبعه من حين تحمل للصلاة بعد التقصير. بعد التقصير نعم شيه شيه ايش فيه؟ القصاص ايش فيه؟ اتباعي مثل صلاة عليه مسلم، اقول هو مسلم كفار نعم ايمانا واحتسابا. اذا ظهر واشتعل ينبغي لاهل الخير والصلاح وكذا انهم ما يصلون عليه اصلا حتى يتبعونه. أحسن الله إليكم، إيمانا واحتسابا، بعض الناس لأنه يعني يكون قريبة محبة. أرفع أرفع صوت. إيمانا واحتسابا نعم، بعض الناس لأنه قريبة يكون معه شيء ما هو. لا شك إن الجاء الواقع من كثير من الناس يعني فيه إيمانا واحتسابا لكن ما هم من كل وجه، القرابة والجار قريب والجار ولا ما يعني أمر مراع شرعا صلاة عليه ولا يعني من أعيان الناس وجهائهم والمطلوب والمندوب يعني أن تشيع أي مسلم دون أن تفرق. اللهم إلا يعني تشيع مثلا الصالحين و أهل الخير الذين يعني في تشييعهم إظهار لفضلهم ومنزلتهم في نفوس المؤمنين، ممكن كما يجري في تاريخ المسلمين مثل ما ذكر في شهود جنازة الإمام أحمد وجنازة ابن تيمية، تكاثر الناس فيه إظهار لفضلهم وحسن أثرهم في الأمة. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. أخذ العلماء من ذلك أن المشاة يعني يستحب لهم أن يمشوا أمام الجنازة، كما قالوا أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، وهذا على وجه الاستحباب، وإلا فيجوز التشيع من أي جانب، أمام وخلف ويمين وشمال. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. في هذا الحديث نهي النساء عن اتباع الجنائز لا للصلاة عليها ولا إلى المقبرة، نهينا عن اتباع الجنائز، وهذه الصيغة عند أهل العلم من المرفوع، إذ لا ينهى في الأحكام تحليلا وتحريما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله نهينا يساوي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قولها أمرنا أن نخرج العواتق يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ولم يعزم عليها، وهذا استنباط منها وفهم منها، وإلا فالنهي الأصل فيه التحريم، لكنها كأنها شعرت أنه ليس نهيا مؤكدا يقتضي التحريم، كانت تلمح إلى أنه ليس بحرام لكنه يعني تركه أفضل أو هو مكروه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليك. الصلاة يعني إيش؟ صلاة النساء على المكان. والله صلاة النساء إذا كنا في المسجد يصلينا، أما أن يخرجنا للصلاة فأنا لا أرى ذلك. نعم. خروج للمغسلة. نعم. خروج للغسل. من ايش تقول؟ خروج المرأة لغسل الميت إذا كان قريب. غسل ميت أنا. إيش فيها المرأة تغسل؟ إذا خرجت امرأة تغسل أمها أو غيرها. إيه هذا شيء آخر. خرجت هذا ما هو من اتباع الجنازة. خرجت لمصلحة الميت للتغسيل، خرجت لتغسل. الخروج للصلاة الآن في مصليات النساء في والله ما يعجبني. نعم. لأنه شيء فيه معنى الاتباع. إذا ذهبت تصلي لأجل أنها تعزي أهل المكان. كذلك لا أرى لها ذلك. نعم. أحسن الله يشهدها، ما صلى عليها ولم يتبعها يعني، يكتب لها أجل قراط واحد. أي هذا ظاهر الحديث.